فاليوم هو 23 من شهر رجب من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 28 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والمجلس 3 في بيان مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة أول باب في كتاب الصلاة، وإحنا خدنا فيه 2، المرة دي 3 إن شاء الله، وفيها نبين مواقيت كل صلاة بإذن الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروضهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قلنا الحديث للمرة الفاتت بس هنقول المرة دي عشان نبين الصلاة. وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة الحر بداية وقت الظهر، والعصر والشمس نقية، نقية لسه في السماء لسه ما بدأتش تغرب، والمغرب إذا وجبت. وجبت الوجوب أصله في اللغة السقوط، قال الله تعالى في سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. يعني انحر الإبل، طبعا الإبل اللي شافها بتتنحر وهي واقفة، ما بتتنيمش زي البهايم وتتذبح، لا بتتنحر وهي واقفة. فالله عز وجل بيقول: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت فكلوا منها. والمغرب إذا وجبت، يعني والمغرب إذا الشمس سقطت، سقطت في المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى، وهي صلاة الظهر، يعني حين تضحد الشمس. تضحد معناها تميل، وهنبين القصة دي كلها. ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية لسه طلع، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها في صلاة الفجر كلها في الركعتين بالستين آية إلى 100، يرى من 60 ل100 آية. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم، قبور المشركين، وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال علي: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وعن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله عن الصلاة صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، كل ذلك في غزوة الخندق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وأخيرا عن ابن عباس عن قال: أعتم النبي، أعتم أخر، لغاية لما جاءت العتمة شدة الليل أو بداية الليل، فخرج عمر، أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، قد رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، كان لسه متوضي صلى الله عليه وسلم، يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. بداية قبل ما ندخل في المواقيت هنقول بس كلمة صغيرة، أنه في المسائل الخلافية على العامي، العامي ده اللي هو ليس عالما ولا طالب علم، يعني ما عندوش الأدوات اللي يقدر يبحث فيها في كلام أهل العلم ويرجح، لا هو مش شغلانته دي، هو شغلانته إنه واحد يقول له دي تشتريه منه وطولي الشيء. فالعامي مهمته الوحيدة أن يختار من يفتيه بس، لا مهمته أنه يدور على دليل، على دليل، ولا أنه يرجح ما بين أدلة، ولا أن يعمل أي حاجة، لا يختار اللي هيفتيه وبس، هو مجتهد في الحتة المنطقة دي وبس، غير كده مش طلب أي حاجة. ويختار من يفتيه بناء على الأعلم، يعني أن يكون يعني في نظر الأعلم والأتقى والأورع والأخشع ويوي إلى آخره، يعني الدرجة العليا في كل شيء. وده مش لازم يكون في كل مسألة هو نفس العالم، يعني أنا مش لازم أختار واحد بس واستفيد في كل حاجة، لا ده أنا ممكن يكون واحد مبرز في علم المعاملات مثلا الاقتصاد، فلا ده أنا ألجأ له في الاقتصاد بس مش ألجأ له في الطهارة، لا واحد تاني زي ما قلنا في مسألة الحيض لما نتكلم في الحيض وكان مبرزا في الحج والحيض، فواحد زي ده أنا مش هروح لغيره أسأله في مسألة الطهارة وهكذا. فأنا بختار لكل مسألة شيخ، لكن أختار الأعلم والأتقى والأورع كما قلت. ولا يجوز لأحد، أو بالأحرى لا يستطيع أحد أن يجبر أحدا في مسألة خلافية إلا السلطان الحاكم يعني، أو الأب أو الزوج، غير الثلاثة دول ما فيش حد ليه أنه يجبر حد أنه يعمل حاجة فيها مسألة خلافية. المهم في الموضوع لا يستطيع أحد أن يجبر أحد. أنا بقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان صلاة الفجر بالذات، صلاة الفجر هي صلاة الفجر الوحيدة المختلف فيها. صلاة الفجر دلوقتي احنا عندنا طبعا احنا في أصل الدين عندنا الحسابات تبقى بالرؤية، الحسابات تبقى بالرؤية، يعني دخول الشهر وخروجه بالرؤية، ما عندناش احنا الحساب الفلك، الحساب الفلك بس الأصل الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، يعني إذا شفتوه، ما شفتوهش إذا نصومش. وكذلك باقي الشهور في صلاة في مواقيت الصلوات عندنا العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها واحنا هنقولها دلوقتي. فالأصل عندنا الرؤية والأصل عندنا النظر، فأنا مدام شفت وقت الصلاة أي صلاة دخل يبقى تجب الصلاة. لكن في مواقيت الصلاة بالذات لأن هي تابعة لحركة الشمس وحركة الأرض، وحركة الشمس بالذات غير القمر، القمر تابع للظل وتابع لأن فيه غيامة مش هتبينه وتابع للحاجة دي بره القمر خالص، لكن الشمس شمس واضحة وظهرة، ومواقيت الصلاة كلها مرتبطة بالشمس، الخمس مواقيت مرتبطة بالشمس، فمواقيت الصلاة سهلة تتحسب فلكي، وبالتالي ما فيهاش مشكلة غير الشهور. لكن في الفجر بقى بالذات احنا عندنا هنا بعد ما الموضوع الفلك ده تطور ودخل في حساباتنا احنا كمسلمين، اصبحت او استقرت الامور دلوقتي على خمس جمعيات او خمس منظمات إسلامية في العالم بتحسب أوقات الصلوات، خمس منظمات بتحسب أوقات الصلوات، خمسة أو ستة بس خمسة غالبا، عندنا هيئة المساحة، عندنا في مصر، عندنا أم القرى، وعندنا الجامعة الإسلامية في باكستان، وعندنا جامعة طهران في الهند في إيران، وعندنا رابطة مسلمي أمريكا الشمالية. كل واحدة من دول عملت لها نظام خاص تحسب فيه، طبعا مقياس فلكي تحسب فيه الصلاة، كلهم متفقين في أوقات كل الصلوات والشروق إلا صلاة الفجر مع اختلاف يسير في صلاة العشاء. صلاة الفجر كلهم ما فيش اثنين مع بعض، كلهم مختلفين، والوقت ما بين أول واحد وآخر واحد في الحساب تقريبا ممكن يوصل لنص ساعة، يعني واحد بيحسبه مثلا الساعة 5 والتاني بيحسبه 5:30، يعني ده الآخر واحد يعني، والتلاتة الباقيين في النص. فعشان كده احنا بنقول انه الأصل في الموضوع الرؤية، يعني أنا لو معايا موبايل مثلا وأنا في الصحراء، لا ما استبعش الموبايل في الفجر بالذات، ما استبعش الموبايل، لا أنا أشوف العلامة اللي أنا هقولها دلوقتي ديت، ظهرت العلامة أبدأ أصلي وأقطع الأكل والشرب لو أنا هصوم وإلى آخره. طيب واحنا في الحضر مش مفيش في بقى البهرجه بتاعت الانوار والقصه دي كلها ومش هعرف اشوف العلامه اللي هقولها ديت، يبقى ساعتها الاحتياط للصلاه ان نؤخرها الاحتياط، ما بقولش الوجوب، بمعنى انه لو حد لو اهل مسجد عاوزين يصلوا الوقت في وقت معين اتفقوا عليه، هم شايفين إن الهيئة دي هي أوثق هيئة ممكن يتبعوها بالصفات اللي أنا قلتها الأوثق والأعلم وإلى آخره يتبعوها، بس أنا بقول الأحوط. ليه الأحوط؟ لأن أنا ممكن أوقع الصلاة ممكن في الآخر الكلام يطلع غلط، هو صحيح أنا شايفه الأعلم بس هو في الآخر يطلع غلط، فالأحوط بالنسبة لي في الصلاة إن أنا أأخر لغاية آخر وقت أو لغاية آخر واحد بيقول الوقت اللي هي 5:30 في المثال اللي إحنا قلناه. والاحتياط في الصوم أن أقدم السحور، أن أقدم الإمساك عند اللي بيقول 5. ليه؟ عشان احتياط الصوم، عشان ما دخلش الصوم في النهار، لأنه برضو احتمال ده يطلع غلط ما دام أنا كل ده ما عنديش يقين وما عنديش الأدوات اللي أنا أقدر أحكم بها. والأوقات ديت أو مع ذلك إنه في بعض الشباب طلبة العلم طلعوا في الصحراء وشافوا وحبوا يشوفوا الأوقات، طالع الصحراء عشان يشوفوا الوقت بعينهم ومعاهم التوقيتات دي، التوقيتات بتاعت المنظمات، طلعوا وشافوا لقوا إن أصح أو الأقرب إلى الصحة خلينا نقول الحسابات حساب صلاة الفجر هو حساب رابطة مسلمي أمريكا الشمالية، ما حدش يقول إن دول في أمريكا ودول في باكستان ودول في هند، لا ده حساب فلكي، يعني هو بيحسبوا زاوية طلوع الشمس مع الأرض، ده قصة ما لهاش دعوة بالبلد اللي احنا قاعدين فيها، ده لا دعوة الشمس، هي الشمس والأرض واحدة، فدي ما لهاش دعوة بالجغرافيا بتاعت المكان. مهم لو إن أقرب الحسابات للصحة حساب رابطة مسلمين أمريكا الشمالية، وده ما بينه وما بيننا إحنا في هيئة المساحة من تلت النص ساعة على حسب فصول السنة، لأن طبعا السنة اليوم بيطول ويقصر على حسب الفصول، فمن 20 لـ30 دقيقة. فإيه هو بقى؟ فاللي عايز يحتاط، نكمل بقى الكلام، عايز يحتاط لصلاته يأخر الصلاة من 20 لـ30 دقيقة أو يأخرها 30 دقيقة براحته، يعني من بعد الوقت بتاع هيئة المساحة اللي هو مشهور عندنا. وحتى في بعض المشكلة دي صارت في السبعينات وفي من الثمانينات التسعينات، وكان الشيخ جاد الله يرحمه، الشيخ جاد الحق الشيخ الأزهر، كان قال في الأول لا ده هو احنا حسابنا صح حساب هيئة المساحة، بس في الآخر قبل أن يموت رجع عن الكلام وقال لا الحساب بتاع مصر غلط، بس ما رجحش أن حسابه هو الصح. وأنا قرأت خبر في الجرايد كان من كام شهر كده، إن واحد من الفلكيين اللي موجودين في هيئة المساحة قال إن المصريين بيصلوا صلاتهم غلط بقالهم 100 سنة، لأن اللي حاطط الحساب المصري كان واحد أجنبي إنجليزي، وهنعرف الفرق، هنعرف ليه حطاه كده. فحطوا على الفجر المشهور عند الناس، المشهور عند غير المسلمين، لأن إحنا عندنا فجر المسلم غير فجر غير المسلم، وهنبين الفروق دلوقتي. فحطوا على الحساب بتاعهم، فبالتالي ففي وقت لسه فاضل على صلاة الفجر. المهم عشان ما ندخلش في تفاصيل الاحتياط ان احنا ناخر الصلاه من تلت لنص ساعه. وقت الفجر ايه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، في حديث جابر الفجر فجران، احنا عندنا الفجر فجرين. الفجر فاما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب، فاما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاه ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلاها سماها الله عز وجل سماها في القرآن فجرا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صبحا، وتسميها العرب الغداء، فما فيش فرق ما بين الفجر والصبح، عشان في ناس طلعت كلمة دلوقتي لا ده في فرق ما بين الفجر والصبح، الفجر مش عارف إمتى ركعتين هم بتوع السنة والصبح هم ركعتين بتوع الفرض، لا فجر والصبح واحد، وسيان صليتهم حاضر صليتهم أداء صليتهم قضاء الاثنين برضو صمهم فجر وصبح فسيان. تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الفجر فجران. دلوقتي احنا اللي يشوف القصة ديت اللي طلع بره في الصحراء أو كان في أرض فلا صحراء فضية هيلاحظ الموضوع ده لو لاحظ بعينه، عم سعد قال له شافه، عم سعد طبعا طلع الصحراء كتير. مهم أول فجر اللي هو الفجر الكاذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذنب السرحان، كذيل السرحان، كذيل الذئب، ديل الذئب منفوش يعني بيطلع كده، هو أوله طبعا الديل العظمة بتاعته أو الـ أو الـ العضروف، الغضروف اللي طالع من ظهره مع نفشة الديل في الآخر. فالفجر ده بيطلع كده فعلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع طويل، بتظهر قبل الفجر الصادق يعني في أواخر الليل كده بينجي طالع زي نور كده مرة واحدة، زي مش مرة واحدة وينطفي، ده بيفضل فترة بس فترة قصيرة جدا، بيطلع بيكون زي بيكون صغير في قعره أو في تحته ومنفوش في أوله، فهو فوق في الآخر. إيه؟ تشوف الصحراء، أنت مش شوف هنا خالص، عشان كده أقول اللي يطلع في الصحراء، لكن إحنا في الحضر بنأخر على قد ما نقدر. فده الفجر اللي كل الناس متفقين عليه. ليه؟ لأن هو بداية رؤيته للنور. فالفجر هو بداية الرؤية للنور، فهو اعتبر أن النور ده هو بداية النهار. وبالتالي فالفجر اللي هو بالانجليزي الدون DEWN هو ده المقصود، ده اللي بيقصدوه بيه، يقصدوه الفجر بتاعنا احنا. النور ده اللي هو طالع افقي ده بيختفي بعد خمس بفتره قصيره جدا، وبترجع الدنيا ظلمه تاني، بل اظلم مما كانت، اظلم مما كانت. وبعدين بيجي الفجر الصادق بقى، الفجر الصادق ده اللي هو بيطلع واحدة واحدة واحدة، وبيكون مستطيل على طول الأفق الشرقي، على طول الأفق الشرقي. يعني أنت بتلاحظ حتى غروب الشمس، إحنا شفناه كله زي غروب الشمس بس العكس. غروب الشمس أنت بتشوف الشمس تسقط وبعدين ترجع واحدة واحدة واحدة، الليل بيغطي على النهار. هي نفس القصة كده، الشمس بتشرق فبتطلع واحدة واحدة واحدة، النور بتاعها يبدأ يزيح الليل. هو ده بداية الفجر الصادق، وهو ده اللي ربنا قال فيه في القرآن: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض اللي هو الخط ده من الخيط الأسود اللي هو الليل من الفجر. هو ده اللي يحل الصلاة ويحرم الطعام. أول ما الوقت ده يظهر فذلك وقت الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو هنقول بقى الحديث اللي هو أصرح من الكلام ده كله في وقت في أوقات الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زاد، أو خلينا نقول وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يعني بداية وقت الفجر من بداية الخط ده هو اللي بيطلع، وبعدين يبدأ يطلع لغاية شروق الشمس، كل ده وقت الفجر. اللي أداها في أي وقت من الأوقات دي من في خلال الوقت ده يبقى أداها أداء، بمعنى ما عليهوش أي عتب. اللي نام أو اللي كان عنده عذر شرعي، مش أي عذر شرعي، وزي النوم مثلا وترك كان نوم مثلا، نام يوم يصليها بعد الشروق عادي، لكن الوقت الاختياري أو الوقت اللي هو ما فيش وقت غيره هو من شروق من طلوع الفجر حتى شروق الشمس. شروق الشمس معروف، وشروق الشمس مفيهوش اختلاف لأنه حاجة واضحة للعين. حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة اللي هو كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن ما يعرفهن أحد من الغرس، قلنا إنه عارف إنهم، يعني أنت بتشوف قدامك حاجة صمرة كده ماشية ولا حاجة في ظل ماشي وصلي، بس أنت مش عارف ده راجل ولا ست. خلاص. طيب في حديث تاني اللي احنا قلناه برضو اللي هو حديث أبي برزة: وكان لا ينصرف من الفجر حتى يعرف الرجل جليسة. طيب ازاي هنوفق ما بين الاثنين؟ ده انا شايف الشخص ده قدامي، في الحديث السيده عائشه بتقول ان انت مش شايف اللي قصادك، وحديث ابو برزه بيقول لا ده انت شايف اللي جنبك. التوفيق سهل، هنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، هنقول ان التوفيق ما بين الحديثين ان انت بتشوف، انت مش عارف الشخص اللي قدامك صحيح، بس انت عارف ان ده شخص، ده هيئه، في حاجه قدامك، مش زي الليل حالك ما بتشوفش في حاجه، لكن ده انت قاعد اللي جنبك، انت اللي جنبك هتشوفه قطعا، هتعرف هو مين. فهو ده التوفيق، فهو ما فيش اختلاف ما بين الحديثين. لكن الاختلاف يجي بقى فين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لنا في حديث اخر يقول لنا: اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفروا اخروا لغايه لما تبدا النهار، يبدا يشعشع النهار قبل الشروق. فنوفق ما بين الاثنين ازاي؟ هنقول انه الحديث ممكن نوافق منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا من 60 إلى 100، فنقول انه كان بيدخل للصلاه بدري ويطلع منها متاخر، يطلع منها لما الشمس تبدا، لما النور يبدا يظهر. أو أن صلى الله عليه وسلم كان بيعمل على حسب حال الناس زي ما في العشاء، أو أن صلى الله عليه وسلم كان مرة كده ومرة كده، أو على حسب الفصول، لو اليوم طويل بيأخر، لو اليوم قصير بيقدم. فالموضوع في ساعة صيام صليناها بدري صيام صليناها متأخر، المهم في الموضوع طبعا فيه فضيلة لصلاة الصلوات كلها في أوقاتها في بداية الأوقات. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها كذا مرة وهكذا مرة. وقت الظهر طبعا الشروق معروف، شروق طلوع الشمس. وقت الظهر احنا هو الفجر احنا طولنا فيه، بس الظهر والعصر بقى سهل مش هنعمل فيه حاجة كتير. وقت الظهر حين تزول الشمس، تزول الشمس معناها ان تيجي في النص وبعدين تتحرك سنة شمال او يعني سنة ناحية الغروب، يعني بغض شمال ولا يمين تتحرك سنة ناحية الغروب. بعرفها ازاي؟ او جاي موقف عمود او عصاية ايا كانت مستوية هي على ارض مستوية، اوقفها هلاقي ان الظل مايل ناحية، لما الشمس تبدا تطلع هلاقي ان الظل مايل ناحية الغروب، ناحية المغرب، ناحية الغرب يعني، ناحية الغرب. لا ما هي وهي طالعة الظل هيكون مايل ناحية الغرب، يفضل تطلع ويفضل الظل ينقص ينقص ينقص لغاية لما يوصل تحت العصاية على طول، مش هتلاقي ظل تحتها. ده احنا منهيين عن الصلاة اصلا في هذا الوقت، ان تكون الشمس في كابل السماء في وسط السماء، دي منهيين عنها. اول ما الشمس تبدا تاخد الميل ناحيه الغروب والظل يجي ناحيه المشرق، يبقى ده بدايه وقت الظهر. عندها واحط علامه عند العلامه، طبعا انا بقولها الكلام ده احنا مش هنعمله بس هو لازم يعرفه. عند الظل الصغير اللي هو بعد اللي هو بدايه الوقت ده احط علامه. ليه؟ عشان اعرف نهايه الوقت. نهايه الوقت امتى؟ حين يصير ظل الشيء مثله من اول، يعني انا اشوف لو العصايه دي متر، اقوم جاي قايس من عند العلامه ديت اللي انا عملتها متر واحط علامه ثانيه. اول ما الظل يوصل للعلامه دي خلاص يبقى الوقت انتهى، وقت الظهر انتهى، وبه دخل وقت العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر اذا زالت الشمس مالت وكان ظل الرجل كطوله، يعني اخره يبقى ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت العصر يبدأ من أول ما ظل الرجل يبقى طوله لغاية غروب الشمس. لكن أفضل وقت تؤدى فيه العصر زي ما ورد في الحديث كان يصليها والشمس حية، اللي هو حتى يظل، حتى زي ما ورد في حديث آخر، حتى يصير ظل الرجل مثليه، يعني أنا قدامي ظل كامل متر كامل أصلي فيه. بعديها هندخل في وقت الجواز بس الكراهة، وبكل ما الوقت يتأخر كل ما الكراهة تزيد. المهم وقت العصر بيبدأ من حين يصير ظل الرجل مثله حتى تغرب الشمس. غربت الشمس دخل وقت المغرب. وقت المغرب بينتهي بعكس وقت الفجر، يعني وقت الفجر الخط الأبيض والخط الأسمر، وقت المغرب العكس، الخط الأبيض الخط الأسمر والخط الأبيض. ده مش هتتعرف برضه غير في الصحراء، لان يعني مستحيل تشوفها، مستحيل احنا نشوفها دلوقتي الا بقى لو كنا على برج عالي. فده بدايه وقت العشاء، ده نهايه وقت المغرب وبدايه وقت العشاء. بدايه وقت العشاء حتى من حين ذهاب الشفق الاحمر اللي هو نهايه ضوء الشمس خالص، ثم يمتد الى نصف الليل او الى اخر الليل خلينا نقول، لكن وقت الاختيار الى نصف الليل، بمعنى انه لو اداها لو أخرها بدون عذر شرعي حتى بعد انتصاف الليل، حتى مر انتصاف الليل يأثم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت في الحديث اللي معنا ووقت العشاء إلى نصف الليل، بل في حديث آخر إلى ثلث الليل. طيب نص الليل أحسبه إزاي؟ نص الليل مش الساعة 12 زي ما مشهور عندنا. نصف الليل يحسب بأن بالوقت ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، واقسم الوقت على نصين، واقسم الوقت على اثنين. قسمت الوقت على اثنين ممكن تجي لي زي دلوقتي مثلا نص الليل الساعه 11 وشويه، وفي اوقات ثانيه ممكن يبقى الساعه 10، في اوقات ثانيه ممكن يبقى الساعه 12 وي، ممكن يبقى الساعه 1، كل ده على حسب طول الليل وقصره. ودي برضه فائده مهمه للي عايز يعرف الثلث الاخير اللي هو الله عز وجل بينزل فيه الى السماء نزولا يليق بجلاله، يقول هل من سائل الى اخر الحديث. ثلث الليل أم جاي حاسب الوقت ما بين الظهر ما بين الغروب وقت المغرب وما بين أذان الفجر وأقسمه على ثلاثة، الثلث الأخير ده هو الوقت ده اللي الله عز وجل ينزل فيه إلى السماء الدنيا. هذا ويستحب كما قلت تعجيل كل الصلوات، كل الصلوات الأفضل فيها أن تصلى في أول وقت زي ما قدمنا في أول الحديث خالص. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها أو الصلاة لأول وقتها، لكن ذلك في إلا صلاة العشاء والظهر، أو الظهر في مسألة الظهر حين يشتد الحر، إذا اشتد الحر في الظهر ما عندناش نحن طبعا ما كانش فيه المكيفات ولا المراوح، الأفضل في وقت الظهر حين يشتد الحر أن تؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، أبردوا أخروا لغاية ما الدنيا تبرد، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أخروا الصلاة لغاية لما يهدى الحر شوية عشان الواحد يعرف يصلي. والعشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هذا وقتها، زي ما قلنا في الحديث هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، أو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة اللي هو نصف الليل. بس ده في حق مين؟ في حق اثنين، في حق النساء لأنهم مش عليهم جماعة فيأخروها لوحدهم، والأفضل أنه يأخرها لغاية لما يجي نص الليل، قبل نص الليل تقوم تصلي العشاء السنة وتكمل وتخلص. والرجال لو اجتمعوا على ذلك، لو أهل مسجد اجتمعوا على زي مثلا المثال اللي ممكن يكون واضح قوي، لو مصنع، لو ناس شغالين في مصنع أو في شركة أو كده وعندهم وردية بالليل يكتب كده كده بيصلوا العشاء مع بعض، مفيش حد من بره هيجي، مش بيصلوا في مسجد زينا مسجد أهالي، لا ده مسجد الشركة أو مسجد المصنع، خلاص اتفقوا مع بعض أنا هنأخر العشاء لغاية لما نص الليل يجي. إذا فعلوا ذلك أصابوا السنة، ومن لم يؤخر العشاء بسبب الجماعة فليس عليه شيء إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاضل المسائل في مواقيت الصلاة، مسائل متناثرة كده هنقولها إن شاء الله المرة القادمة، وبها نختم الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.